شكرا لو سمحت، بالنسبة للسؤال قبل أن يفوت معاده، بالنسبة لدار القنوت كما تفضلت أنه لا يجوز وما شابه ذلك يعني. ففي أحيانا بعض الإخوة يطلب مثلا الشطر المحسني 15 شريط قراءة القرآن كاملة، 15 شريط ساعة ونصف، الشريط الأخير ساعة ونصف يشمل هذا الدعاء، فهل توزيع أو بيع هذا الشريط فيه حرج من ناحية إن القنوت؟ كانك أنك تعرفه فواجبك تعرفه. لا لسه عمك عنده سؤال. إذا كان هيك بس ذكره بقى شوف. والله شيء كثير سبحان الله. لا مو شيء كثير، واحد نحن هو اللي سألته قبل شوي هلا هذا عليه يا رجل الشيخ داوود. لا هذا غيره ذاك. هلا على التوبة هو لا لا التوبة خلصنا منها خلصنا منها. يقبله منه سؤال نسيه هو.